حرف الجيم ينطق بحرف الجاء إذا أتى بعد إحدى الأحرف الثلاثة E I Y، مثل أخذنا جينت وأخذنا جندر وأخذنا جيم، كلهم هذه الكلمات أتى بعدها حرف E و I و Y. وأما الجي الأخرى التي تنطق بحرف الجاء والتي تسمى بحرف الجيم المصرية، ولنا الاحترام للإخوان المصريين، لكن للتعلم أو للشرح حتى عشان يكون سهل للإخوان والأخوات في نطق حرف الجي إلى حرف الجاء، إذ لم تتوفر الشروط كلها، يعني ما جاء بعده إحدى الحروف الثلاثة، ما أتى بعده حرف الإتش، وفي حالة خاصة حرف الإتش إذا أتى مع حرف الجي ينطق بحرف الجاء، لكن في الخطوة الثانية خلونا على حرف الجي الحالة إذا لم تتوفر، يعني ما جاءت بعده إحدى الحروف الثلاثة إي آي واي ننطقها بحرف الجاء. طيب ما أتى بعده حرف اللي هو الإتش، نفس الكلام ينطق بحرف الجاء. طيب أتى مع حرف الإتش لها ثلاث حالات، حفظوها زين بس الجي والإتش.